السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة يبين عظم شأن الاستغاثة، لأنها طالب الغوث والنجدة والمدد، وهذه من أعظم أنواع الدعاء. ولذلك قال: من الشرك، يعني من الشرك الأكبر، أن يستغيث العبد بغير الله أو يدعو غيره. فالاستغاثة هي نوع من الدعاء، لكنها لا تكون في الغالب إلا عند الشدة. وأما الدعاء عموما فيكون دائما في الرخاء وفي الشدة. ولذلك صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فقوله تعالى: لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، هذه أول آية. نعم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود أمته أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالوحي من عند الله، وهو المبلغ لأمته، الخطاب يكون له والمراد أمته. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا، فالنفع والضر كله من خصائص الله عز وجل، فهو النافع الضر وبيده الأمر كله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت، يعني إن دعوت غير الله، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. يعني إن دعوت غير الله فإنك تكون من المشركين، لأن الدعاء هو العبادة، وجاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، وفي الرواية الأخرى: الدعاء مخ العبادة، خلاصتها. فأجل وأعظم أنواع العبادة هو الدعاء، فمن دعا غير الله فقد أشرك شركا أكبر، كائنا من كان، نبيا أو وليا أو غيرهم. فإن الله عز وجل اختص في العبادة كلها، وليس لأحد منها شيء. ولذلك قال: فإن فعلت، يعني إن دعوت غير الله فأنت إذا من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الظلم أنواع، أكبره وأقبحه الشرك بالله، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو ضد العدل. وليس هناك أشد ظلما من أن يصرف الإنسان العبادة الخاصة بالله يصرفها لغير الله، فهذا من أقبح وضع الشيء في غير الموضع، حيث أنك دعوت من لا يستحق، عبدت من لا يستحق العبادة. ولذلك قال فإن فعلت، يعني دعوت غير الله، فإنك إذا من الظالمين، يعني تكون من المشركين. فالظلم هنا إذا المقصود به الشرك، كما قال عبد الصالح لقمان عليه السلام وهو ينصح ابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن أصابك الله بمرض أو بفقر أو بأي أمر يضرك فليس هناك من يقدر على كشفه إلا هو. لو تذهب لأطباء الدنيا كلهم ما نفعوك بشيء. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن أرادك بخير، بنعمة، بصحة، بعافية، برزق، ما أحد يستطيع يردها أبدا. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر كله بيد الله، نفعا وضرا. إذا أراد الله أن يرحم عبدا فلا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله عنه، وإن أراده بسوء فلا أحد يستطيع أن يمنع ما قدره الله. فعلى هذا على العبد أن يتجه إلى الله وحده في السراء والضراء، فلا يطلب الغوث أو النجدة والمدد أو الفرج أو تنفيس الكرب إلا من الله، وهو القادر على ذلك. أما غيره فلا يملك من ذلك شيء. فما دام أنه لا يملك شيء فلا تطلبه ولا تدعوه، لأن هذا من العبث ومن وضع الشيء في غير موضع. وكما يقولون: فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان لا يملك شيء كيف تطلبه؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم. فإذا ما دام أنه لا يملكون شيء أو لا يسمعون من دعاهم كالموتى أو الجبال الأشجار والأحجار والشمس والقمر وغيرهم، وعلى فرض أنهم سمعوا، على فرض أن من دعوته سمع، فإنه لا يستطيع لك، لا يستطيع أن يقدم لك نفعا أو يدفع عنك ضرا. إذا أنت توجه إلى الله وحده في السراء والضراء، فهذا من أجل أو هو أجل أنواع العبادة وهو الدعاء. نعم. قال: وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. نعم. وهذه آية أخرى أيضا أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، منبها أن الرزق من عند الله، فلا أحد يستطيع أن يرزق أحدا ولا شربة ماء إذا لم يأذن بها الله. ولذلك قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم وما بكم من نعمة فمن الله. ليس هناك شيء من رزق من عافية من صحة إلا من عند الله، إذن اطلبها من الله، فلا تطلب من غير الله ما لا يملكه إلا الله، لأنه لا يستطيع أن يأتيك بشيء، وطلبك منه عبث. فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق من الله، واعبدوه يعني أفردوه بالعبادة، أخلصوا له العبادة، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة، أما إذا كانت مخلوطة بشرك فهي شرك لا تسمى عبادة، فالله عز وجل لا يرضى أن يكون شرك وخلق. وعبدوه يعني مخلصين، أخلصوا له العبادة، وهو الذي خلقت له أيها الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم ليتقوى بهم أو ليستغني بهم أو ليتكثر بهم، لا، ليس بحاجة. العباد هم المحتاجون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما دمت فقيرا إلى الله والله غني عنك ولا يستطيع أحد أن يمدك بشيء غير الله فلا تتوجه لغيره، فهذا من الجهل والعبث ووضع الشيء في غير موضع، أن تتوجه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما لو استغفت بمخلوق حي حاضر قادر في شيء بإمكان أن يساعدك فيه، يا فلان احمل معي هذا، ارفع معي هذا، انقذ لي هذا الغريق لأنك تستطيع السباحة، إنسان حاضر عندك تكلمه، هذا لا بأس. أما أن تستغيث بمخلوق من أجل أن ينفس عنك كربة أو يكشف عنك ضرا أو يشفي لك مريضا أو يأتيك بما لم يحصل لك من حمل للمرأة أو غير ذلك من الأمور التي لا يستطيع أن يأتي بها ولا يقدر عليها إلا الله، هذا من العبث. كما يحصل من بعض الجهلة يأتون عند القبور ويقول يا شيخ فلان ابني مريض، ابنتي أو زوجتي لا تحمل، ابنتي غير موفقة بالزواج إلى آخر، فهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك بعينه. إذا طلب الرزق كذلك، ما دام أن الرزق بيد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، الرزق بيد الله، إذا لا تطلبه إلا من الله. فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له، واعبدوه واشكروا له، اعبدوه اخلصوا له العبادة واشكروا له، يعني اشكروا نعمه التي اسبغها عليكم ظاهرة وباطنة، والشكر من أسباب بقاء النعمة ودوامه. وإن تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم من عذاب لشديد. والشكر له أركان ثلاثة، يكون باللسان والقلب وبالجوارح، تكون باللسان بأن تثني على الله وتحمده وتشكره. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا الإسلام بلا حول منا ولا قوة. تثني على الله وتحمده وتشكره، وباطنا في القلب تعتقد اعتقادا جازم بأن النعم كلها من عند الله، وأن ما بك من نعمة فهي من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن النعم الرزق الذي لو أمسكه عنك ما استطعت أن تملك لنفسك لقمة من خبز يابس، ما تستطيع أبدا. ولو كانت الأرزاق تؤخذ بقوة لم يأخذ العصفور شيئا مع النسر. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، اعبدوه اخلصوا له العبادة حتى تحصلوا على ما تريدون، واشكروا له حتى تدوم النعمة وتبقى. والركن الثالث من أركان الشكر الاستعانة بنعم الله على طاعته، تستعمل نعم الله بطاعته، ما تستعمل نعم الله بمعاصيه، فهذا من أسباب زوال النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم، إذا لم تشكر فما أسرع زوالها والعياذ بالله، وإذا زالت فقد لا تعود. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني بسبب فعله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني بعد موتكم ترجعون إليه فيحاسبكم ويجازيكم. من عمل صالحا فلنفسه، يجازيك على ما فات، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحد، لأن الأمر لا ينتهي في الدنيا فقط، لا، وما خلق العباد عبث ولم يتركهم همل، بل خلقهم لأمر عظيم، وسيبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم. فالثواب والعقاب كله من عند الله موجود في الجنة أو في النار. فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يذكرك بأن معادك إليه ووقوفك بين يديه، وهو الذي سيحاسبك على ما فعلت. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب. والشاهد من هذا من هذه الآية قوله واعبدوه، وأجل العبادة الدعاء، الدعاء والتضرع إليه بطلب الرزق، حصول الرزق هو أن تدعوه وحده. فهذه أنواع الشكر، تثني على الله بلسانك وتعتقد بقلبك بأن الله عز وجل هو المنعم الحقيقي، وأن النعمة كلها من عند الله ظاهرة أو باطنة، لم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا أن الركن الثاني هو أن تثني على الله بقلبك، يعني تعتقد اعتقادا جازم بأن ما عندك من نعمة فهي من الله. والثالث إذن الاستعانة بنعم الله على طاعته، فلا تصرفها في معاصيه، استعمل نعم الله في طاعته حتى تبقى وتدوم. نعم. قال وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الاستفهام هنا للنفي، يعني لا أحد أضل ولا أشد ضلال ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. هل في أحد أضل منه؟ ما في أحد أضل ولا أجهل ممن يدعو من لا يستجيب له. تعرف أنه ما يستجيب ولا يملك شيء، كيف تدعوه؟ إذن أنت أضل الخلق وأجهل الخلق. إنسان ما يملك شيء تدعوه وتتضرع إليه وتخضع له وأن تعرف أنه ما يملك شيء، والذي يملك الأمر كله ويقول ادعوني أستجب لكم تتركه، هذا من أضل الناس وأجهلهم من يفعل ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب، يعني لا أحد أضل منه أبدا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ليس وقت محدد وفي بعض الأوقات يستطيع، لا أبدا إلى يوم القيامة ما يستطيع أبدا شيء سواء كان حيا أو ميت. الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله ما يستطيع أحد أن يأتي به أبدا، لا نبي ولا ولي ولا غيره. ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أيضا هذا شيء ثاني، أن المدعوون غافلون عما دعاهم، لا يسمعونهم ولا يدرون عنهم أنهم يدعونهم، لأنهم إما جمادات أو أموات، وكل ذلك مستحيل منهم السماع والنفع. فإذا هذا أمر ثاني يبين جهل من يدعو غير الله، أنه غافل عنه ولا يستجيب له بشيء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما يستجيب لك وغافل عنك ولا يدري عنك، وتصر على أنك تعبده، تطوف بقبره، تخضع له، تصرف له العبادة، تذبح له من دون الله، وأنت تدري أنه لا يملك شيء. فهذا من يفعل ذلك هو أضل الناس، أضلهم، أشدهم ضلالا وبعدا عن الحق. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هذا شيء ثالث أيضا، كيف تدعو من سينقلب يوم القيامة عدوا لك وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس، يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء، يكونون المعبودين أعداء لمن عبدهم ويتبرؤون منهم ويلجؤون إلى الله ويقول سبحانك أنت ولينا من دونهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه يوم كان حي وهو شاهد عليهم ويعرف من يمتثل ومن لا يمتثل. وبعدما مات عليه السلام لا يدري عن أحد، إذا مات ما يدري عن أحد. فلذا إن من يدعو غير الله هو أجهل الناس وأضلهم لهذه الأمور، أولا أنه غافل عنك، والثاني أنه سيكون عدوا لك يوم القيامة، ومن أظن لهم يدعو من دون الله بل لا يستجيبوا له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يكون أولا لا يستجيب لك وغافل عن دعائك، وينقلب يوم القيامة عدوا لك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أيضا. هذا الرابع من الأدلة على جهل وضلال من يدعو غير الله، هذا الدليل الرابع على جهل من يدعو غير الله، أنهم يكفرون بعبادة من دعاهم، يعني يجحدونها وينكرونها ويتبرؤون منها، هم وكانوا بعبادتهم كافرين يعني جاحدين منكرين، يبرؤون إلى الله منهم لأنهم يعرفون ويعلمون علم يقين أنهم ليسوا أهل العبادة، فهم براء ممن عبدهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن عبدوا الشياطين، أما نحن ما عبدنا ولسنا أهل العبادة، لأنهم هم الملائكة يعبدون الله ويخافون منه خوفا شديد ويخضعون له، فكيف يعبدون؟ فهم إذن يبرؤون ممن عبدهم ويكفرون بعبادتهم. إذن هذه أدلة أربعة على جهل وضلال من يدعو غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه أدلة أربعة كلها تدل على جهل وضلال من يدعو غير الله، لأن الدعاء خاص من خصائص الله ليس لأحد منه شيء، فمن صرفه لغير الله فهو أضل الناس. لهذه الأدلة الأربعة، فلو سألت من أضل الناس فالجواب هذه الآية أو هاتان الآيتان، أضل الناس هم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهو غافل عن عبادته، ويوم القيامة يكفر بعبادته ينكره، وكذلك سيكون عدوا لمن عبده، سواء كانت العبادة استغاثة أو دعاء في السراء أو في الضراء كل ذلك سواء. فمن توجه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله العظيم وصار من أهل هذه الآية أنه أضل الناس. نعم. قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هو؟ من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو الشيخ فلان، إذا دعاه المضطر في شدة في أشد وأحرج الأوقات يفزع له بالرفع يمده ينجده ينقذه؟ أبدا. إبراهيم عليه السلام لما قذفه قومه بالنار انتقاما منه لأنه كسر أصنامهم وانتصارا لأوثانهم قابله جبريل عليه السلام بين السماء والأرض لما ضجت الملائكة خليلك يا الله يحرق في النار، قال إن دعاكم فأجيبوا، إن استغاث بكم فأجيبوا أغيثوا. هو يعلم عز وجل إن الخليل عليه السلام إمام الحنفاء إمام الموحدين، ما يدعو غير الله لا في السر ولا في الضر. فجاء جبريل ويقدر بإذن الله أن يحمله يبعده عن النار أو يأخذ النار ويبعدها، الله معطيه قوة وقدرة قوي أمين. فقال يا جبريل ألك حاجة؟ يعني تريد أن أنفعك بشيء؟ قال أما إليك فلا، أما إلى ربي فبلى، حسبي الله ونعم الوكيل. وأسرع من لمح البصر قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. علم عز وجل أن إبراهيم ما لجأ إلى غيره ولا إلى أقوى الخلق وهو جبريل عليه السلام، ما لجأ إليه ولا فرح أنه قابله قال والله أدركني حي والله بحاجك، لا، أنا متوجه إلى الله ومقذوف في هذا النار من أجل الله، هو الذي إن أراد أن ينقذني ينقذني وإن احترق فبسبيله. هانت عليه نفسه من أجل ربه وربه لم يتخلى عنه. فهكذا إذن يجب على العبد أن لا ينسى أنه ما ينقذه في الشدائد إلا الله، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يونس عليه السلام لما قذف نفسه في البحر والتقمه الحوت وصار في الظلمات، ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر، هل لجأ إلى غير الله؟ هل استسلم للحوت أنه يبتلعه وانتهى؟ لا، ما أيس من رحمة الله ولا التفت إلى غير الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة يونس ما دعا بها عبد مكروب إلا فرج الله له، لا التفت إلى غير الله أبدا، فأنقذه الله، منع الحوت، أوحى إلى الحوت أنه ما يضره بشيء. الحوت التقمه في بطنه ما عاد فيه أمل على حسب ما يظهر للإنسان وفي لجة البحر، لكن ما يعجز الله شيء، كلها بيد الله، كلها بقبضته، يبعثه حيا حتى لو مات. فأنقذه الله وقذفه الحوت في البر وأنبت الله عليه شجرة اليقطين ناعمة أشجارها لو مسته ما تضره والذباب ما يقربها لرائحة بها، وقيض الله له حيوان يأتي ويمده باللبن يرضعه حتى قام ورجع إلى قومه بعد ما سقط. من الذي أنقذه؟ أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أيوب عليه السلام مكث سنين ما ابتلي أحد من خلق الله في مرض وفقر وفقد أهل مثل أيوب، ولا علم أحد أصبر منه. ولما دعا ربه متضرع إليه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هل تخلى عنه؟ لا، فسجبنا له فكشفنا عنه، كشف الله عنه الضر وأعاد إليه أهله ومثله وأهله ومثله معه وماله. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله؟ لا، ليس هناك إله غيره. فإذا الاستغاثة بغير الله من أكبر هي أكبر الكبائر، لأنها شرك بالله شرك أكبر. فإذا علم ذلك فعلى العبد أن لا يتوجه إلا إلى الله في السراء وفي الضراء. تعرف إلى الله في السراء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تغفل عن الله ما دام انه معطيك صحة وعافية وغنى، تغفل عن الله ما تشكر ولا تذكر ولا تعمل شيء حتى تنزل بك النازلة، ثم تذكر انه ما ينفعك الا الله ترجع تدعوه. حتى في نعمة وعافية وصحة احمد الله واشكره واعبده وتعرف اليه، تعرض إليه إلى نفحاته. حتى إذا علمت بك الملمات ونزلت بك الشدة وقلت يا الله قال لبيك عبدي، لا تكن مثل المشركين الذين لا يعرفون الله إلا إذا علمت بهم الملمة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هم يعرفون وما ينجيهم إلا الله وهم مشركون، ما يدعون أصنامهم وهم في الشدة، يعرفون ما تنفعهم. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول إن شرك المتأخرين أقبح شركا من الأولين. هو كل شرك لكن يتفاوت، لأن الأولين يشركون في الرخاء لكن يخلصون في الشدة، لأنهم يعلمون علما يقينه ما ينفعهم في شدة إلا الله، ما يدعون لا أوثان ولا أولياء ولا غيرهم. أما شرك المتأخرين والعياذ بالله هم أكثر ما يشركون في الشدة. إذا أصابتهم يا شيخ فلان، يا سيدي يا فلان، يا رسول الله، يا سيد بدوي، يا عبد القادر، يا فلان، طيب أين هم منك؟ الله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا في حياته، فكيف بعد مات وهو أشرف الخلق. إذن إذا علمنا ذلك فالحذر من أن نطلب النجدة أو الغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان من الأمور الحسية الحاضرة المقدور عليها، إنسان عندك حي حاضر وقادر يستطيع أن يساعدك فلا بأس بذلك، احمل معي هذا الشيء أو فلان، أعني على إطفاء هذا الحريق، أنقذني هذا الغريق. أما تدعو ميت تقول يا شيخ فلان ابني وقع في الماء أنقذه لي، أين هو منك؟ فهذه الآيات وغيرها كثير كلها تدل على أن العبادة كلها من خصائص الله عز وجل، وأنه لا يدعى لا في السراء ولا في الضراء غير الله، وأن من دعا غير الله فهو أجهل الخلق وأضلهم، وأن ذلك من العبث ولا يعود على صاحبه إلا بالشقاوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا من باب الأدب، من باب التأدب في حق الله، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يؤدب هذا المنافق، لأنه منافق حي وموجود، والنبي صلى الله عليه وسلم حي وموجود، بإمكانه أن يؤدب هذا المنافق ويكف شره عنهم. لكن لماذا رد عليهم بهذا الرد؟ لأنهم جاءوا بلفظ لا يليق في حق المخلوق. فلو قالوا قوموا بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بما ينالنا من شر هذا المنافق حتى يردعه ويمنعه عنا لأجابه، لكن لما قالوا نستغيث قال إنه لا يستغاث به من أجل بهم حتى يهذب لسنتهم وألفاظهم من كل لفظ لا يليق في حق الله. شيء الذي ما يليق بالمخلوق لا أتي به. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لما استغاثوا به في بدر كان 314 أو 13 والمشركون قرابة 1000، ما ضره لأنهم لجأوا إلى الله، فأرسل الله لهم مدد 1000 ملك، وسمى الله ذلك اليوم يوم الفرقة. قتل من صناديق قريش الذين جاءوا بطغيانهم وكبريائهم 70، وأسر 70، وتركوا أموالهم وصارت غنيمة للمسلمين، وصارت العبرة في ذلك. فما نفعتهم قوتهم ولا كثرتهم ولا كبرياءهم لما استغاثوا. فالمسلمون اليوم لو لجأوا إلى الله لجوء حقيقي وحكموا شرع الله في كل الأمور لما تركهم ولا تخلى عنهم. تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامه شرط. فنسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.